خاطرك اخويا عبد الحق ولا فامي جوي اي قالك مونامي القراية في الراس ماشي في الكراسك حل الراس اراني قارب لا قراية وفهم الدنيا عليك وقربت على حدايا واجي عندي نوريك اراني قارب لا قراية وفهم الدنيا عليك شافوك الناس وما تقوليش القراية ماشي في الكراس ياك حل الراس ما زدنيش سول عليا خير الناس واللي بحالك ما كيهمنيش وفاهم الدنيا عليك تقربت على حدايا واجي عندي نوريك هادي هادي من تما هيا ليك اخويا عبد اللطيف يا المهراوي العالم داوي اللي بغى يربح العام طويلة هدي الله هدي الله هدي الله هدي الله راني قارب لا قراية فهم الدنيا عليك وقربت على حدايا واجي عندي نوريك راني قارب لا قراية فهم الدنيا عليك تقربت على حدايا واجي عندي نوريك مشيتي حنايا وعريك واش من لغة حنا نتكلمو بالدبلومة الناس ضايعين ما لقاو الخدمة اللي يخدمو حمدين الله ديما شاكرين تهضر معاهم كي يحشمو وانتو ما غير الصدر دافعين حتى السلام ما كتسلمو راني قارب لا قراية وفاهم الدنيا عليك قربت على حدا